بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر بن محمد الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: من أسماء الله عز وجل الواحد الوتر الوهاب الودود الولي الوفي. نعم، لا يزال الشيخ ابن مندة يسرد الأسماء التي تسمى الله سبحانه وتعالى بها، ويبين ما تيسر له من معانيها، وأنها موجودة في كتاب الله، أو جاء ذكرها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هما المصدران الوحيدان في معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن أسماء الله جل وعلا توقيفية، أي تتلقى بالسمع ولا دخل للعقل فيها. نعم، العقل يقرها ويكشف عن معناها، لكنه لا يأتي بها ابتداء من عنده، وإنما هي تتلقى بالسمع، يعني من الشرع، أي تتلقى بالوحي، يعني يجيء بها الكتاب القرآن الكريم أو السنة النبوية التي مصدرها الوحي، فهي بذلك تكون متلقاة بالسمع. ولذلك يقال مصدرها السمع. وقد جاء في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، لكن من خلال ما عرضه المؤلف في كتابه ورد ما يزيد على هذا العدد، لكن لما كان مأخذها وموردها من الكتاب والسنة أضيفت وقبلت، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى هي أكثر من هذا العدد، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم منها 99 اسما من أحصاها نال الجزاء الذي قرره، وهو دخول الجنة، فالحمد لله على ذلك. ولهذا ساقها الإمام ابن مندى مجموعات متناسبة، كل مجموعة تدور حول معان متقاربة، إلى أن وصل إلى هذه المجموعة الأخيرة والتي ذكر أن منها الأحد، والتي ذكر منها الولي، والتي ذكر منها الوفي، والتي ذكر منها الولي، وهكذا باقي الأسماء. وأورد مواطنها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليثبت أنها متلقات بالسمع. نعم. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الواحد الوتر، أنه الواحد وأنه الوتر، الوتر الوهاب، وأنه الوهاب الودود، وأنه الودود الواحد، وأنه الواحد الوكيل، وأنه الوكيل الوارث، وأنه الوارث الوفي، وأنه الوفي. قال أهل المعرفة بالتأويل: معنى الودود الحب الشديد لأوليائه، هكذا فسره المفسرون، قوله أهل التأويل يعني المفسرون، فسروا الودود بأنه شديد المحبة لأوليائه سبحانه وتعالى. نعم. وخلق الود فأسكنه قلوب خلقه، وهو الذي خلق الود وأسكنه قلوب خلقه، فبه يتحابون ويتوادون ويتصادقون. نعم. قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة، هكذا قال الله سبحانه وتعالى مما من به على عباده أنه جعل بينهم مودة ورحمة. والمودة والرحمة لفظان مترادفان، بل ربما كانت المودة أشد من الرحمة. نعم. ومعنى الولي يتولى عباده، فقال ومعنى الولي يتولى عباده، يعني هو الذي يتولى عباده، يعني يدنيهم ويقربهم ويودهم ويقربهم إليه. نعم. فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وهذا دليله من الكتاب، إنما وليكم الله، فنسب الولاية له سبحانه وتعالى ولرسوله. نعم. إنما وليكم الله ورسوله. والذين آمنوا الآية. والذين آمنوا هؤلاء أهل المودة وأهل الولاء، يتولى بعضهم بعضا، يتولى الخلق عامة والمؤمنين خاصة، فهو ولي للعام للخلق عامة، هو وليهم، لكن ولايته للمؤمنين خاصة، ولاية قرب وولاية دنو وولاية محبة وولاية عناية. نعم. ومعنى الوالي يتولى عباده، فقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية، يتولى الخلق عامة والمؤمنين خاصة في كل الأحوال، والولاية على وجوه، على وجوه، والولاية على وجوه يعني على أشكال. ومعنى الوكيل الحفيظ، وقيل الشهيد. ومعنى الوكيل الحفيظ يعني الذي يحفظ عباده، فهو يتوكلهم بالحفظ. وقيل الشهيد يعني الذي يكون يتولى أو يتوكل أمرهم ويعنى بهم ويشهد أحوالهم. نعم. والوارث المورث عباده. ومعنى الوارث هو الذي يرث عباده بعد فنائهم، يرث الأرض ومن عليها، يرث الأرض ومن عليها بعد فنائهم. نعم. ثم قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي، محمد بن خالد بن خلي، ابن خلي إيه؟ نعم. قال حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي الدناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث هو الذي ورد في شأن أسماء الله الحسنى، وأنها 99 اسما، وأن من أحصاها دخل الجنة، وإحصاؤها يكون بالإيمان بها وبمعرفتها والوقوف على معانيها والعمل بها، على معنى الإحصاء. من فعل ذلك كانت سببا في دخوله الجنة. والحديث الذي جاء في الصحيحين وفي كثير من كتب السنة جاء هكذا مجملا، لكن جاء في بعض الروايات تفصيلا لهذه 99 اسما، وبعض أهل العلم رفع هذا التفصيل على أنه متلقا من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه جاء مجملا، وأن تفصيل ذلك إنما هو استنباط استنبطه أهل العلم مما جاء منشورا في الكتاب وفي السنة، في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع ذلك ثم ألحقه بهذا الحديث فكان مدرجا، يعني تفاصيل الأسماء جاءت مدرجة، وإلا فأصل الحديث جاء مجملا وهو حديث ثابت وارد في الصحيحين وفي غيرهما من أصول السنة. وبعض من رفع ذهب إلى ذلك، ولكن أكثر أهل العلم والمحققين من العلماء يرون أنه مدرج، وإن كان مستنبطا من القرآن ومستنبطا من السنة، فهو ليس متقولا على الله أو متقولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مذكور، لأن هذه الأسماء مذكورة في كتاب الله ومذكورة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي حدث أن نظمها وذكرها مجتمعة في هذا الحديث هو محل الإدراج، هو محل الإدراج، وعلى ذلك قبلت. وأيضا مما حمل بعض أهل العلم على القول بإدراجها أن الروايات جاءت متفاوتة، والمذكور في هذه الروايات غير مقصور على 99، ففي بعض الروايات جاءت الأسماء مختلفة، وفي بعض الروايات جاءت الأسماء زائدة، ولما كان ثمة تفاوت في الأسماء وثمة زيادة ونقص قالوا إن هذا التفصيل كان على سبيل الإدراج وعلى سبيل الزيادة، لكن له أصل وله يعني له أصل، وهو أنه مستنبط مأخوذ من القرآن ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. منها إنه وتر يحب الوتر، يعني إن الله وتر يحب الوتر، فمن أسمائه الوتر. نعم. رواه روح بن عبادة عن أبي عامر عن الخزار عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: أخبرنا حمزة بن محمد بن محمد ومحمد بن سعد قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى عن محمد بن فضيل عن عاصم بن سليمان عن عبد الله بن الحارس عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم آتي نفسي تقواها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وهنا يعني الله هو الولي والله هو المولى. نعم. ثم قال في التعليق على ذلك: أورد المصنف هكذا علق الشيخ علي بن ناصر الفقيه على هذه الجملة التي ذكرها الإمام ابن منده. قال: أورد المصنف على هذه الأسماء الأدلة من الكتاب والسنة، وهي أسماء واضحة المعاني، وقد أوردها ابن حجر في فتح الباري. وقد أوردها ابن حجر في فتح الباري في كتابه المشهور بفتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري. حين سرد الأسماء الحسنى من القرآن الكريم، فالإيمان بهذه الأسماء الحسنى حين سردها من القرآن الكريم، ثم قال إيش؟ والإيمان بهذه الأسماء الحسنى يقتضي من العبد أن لا يتجه في جميع حاجاته إلا إلى الله. نعم، يعني هذا يتضمن أنه كلما احتاج شيئا توجه إلى الله تعالى، واختار من هذه الأسماء ما يناسب التوجه إلى الله بها. نعم. وهو الواحد الذي لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته، فلا نافع ولا ضار إلا هو. وهو الودود الذي يجب الذي يحب عباده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وهو الولي لعباده فلا مولى لهم بنصرهم لا يتولى نصرهم إلا هو سبحانه ويعينهم إلا هو نعم. وهو الوهاب لأنه المالك لكل شيء ولذلك هو يهبه لهم يعني يعطيهم إياه بدون مقابل. وهو الغني عما سواه لا يحتاج إلى أحد من خلقه بل الخلق هم المحتاجون إليه سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم. ثم قال ومن أسماء الله عز وجل الهادي. نعم. قال الله عز وجل ولو شاء لهداكم أجمعين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله الهادي أنه الهادي الذي يهدي إلى سواء السبيل سبحانه. قال أخبرنا محمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا بكار هكذا محمد ولا أحمد قال حدثنا قال أخبرنا أحمد بن عمرو أحمد بن محمد بن عمرو أيوة أبو الطاهر قال هذا ابن السرح المشهور أحد شيوخ الإمام مسلم وكثيرا ما يروي عنه. نعم. قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال وأخبرنا محمد بن أيوب بن حبيب قال حدثنا عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال حدثنا أبو النصر هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ولهذا سمي بالهادي لأنه يهدي فالإنسان يسأله الهداية أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم. ثم قال أخبرنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقي قال حدثنا هلال بن العلاء أبو عمر قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة ابن أبي موسى قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد نعم. وأذكر بالهدى هدايتك الطريق بالسداد وأقصد بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد تسديدك السهم نعم. يعني يسأله الهداية في الطريق وتسديد السهم عند الرمي. نعم. ثم قال أخبرنا عمرو قال حدثنا عمر وأحمد بن محمد قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا عبد العزيز ابن الماجشون ابن الماجشون عن عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله وليقل هو يهدينا يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا أيضا فيه إثبات أن الهداية من الله تعالى، حيث يطلب له الهداية فيقول يهدينا ويهديكم الله. وروي عن علي وابن مسعود وأبي أيوب مثل ذلك. هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم لهم روايات تشهد لرواية أبي موسى. نعم. ثم قال أخبرنا عمرو بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن سعيد وأحمد بن محمد الوراق قالوا حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حفر الخندق ينقل التراب مع الناس وقد وارى التراب شعر صدره وهو يعني غطى شعر صدره وهو يتمثل بكلمة ابن رواحة يعني بشعر ابن رواحة. نعم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فمحل الشاهد قوله لولا أنت ما اهتدينا. نعم. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. نعم. وثبت الأقدام إن لاقينا يعني إن لاقينا العدو. نعم. إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. هذا شعر ابن رواحة رضي الله عنه كان الصحابة يرددونه وهم يعملون في حفر الخندق. نعم. قال رواه جماعة عن ابن إسحاق. ثم قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم المقري قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ابن خالد قال أخبرنا حماد بن مسعود ابن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع قال كان عمي شاعرا فقال له بعضهم أسمعنا من هناتك فجعل يحدو ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الأقدام إن لاقينا وأنزل سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح أول علينا وبالصياح عولوا علينا. نعم. ومحل الشاهد قوله والله لولا الله ما اهتدينا. نعم. ثم قال في التعليق: ذكر المصنف في هذا الفصل أن من أسماء الله الحسنى الهادي، وأورد عليه الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة، والهادي هو الذي هدى خلقه إلى معرفته وربوبيته، وهو الذي هدى عباده إلى صراطه المستقيم. نعم. كما قال تعالى: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والآية الكريمة التي أوردها المؤلف وتمام نصها: قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. حجة دامغة. قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين. حجة دامغة تدحض شبهة المشركين. نعم، يعني تبطلها وتزيلها. نعم. ومن تبعهم من الجبرية. ومن تبعهم من الجبرية. إذ أن هذه الآية جاءت بعدما ما حكاه الله عز وجل عن المشركين بقوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم. قال الله ردا على هذه الدعوة: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بعثنا، أي أن هؤلاء المشركين توارثوا هذا القول الذي قال به غيرهم ممن سبق. ممن سبقهم من الأمم السابقة، وهو كذب على الله لا حجة لهم عليه ولا بينة. ولذا قال الله تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أم على الله تكذبون. نعم. ثم بين الله أنه لا علم عندهم بذلك، وإنما هو الاعتقاد الفاسد. نعم. المبني على الظن والوهم والخيال. فقال: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نعم. أي لا حجة عندكم إلا الوهم والخرس، وهو الكذب على الله فيما أدعيتموه. نعم. ويقول ابن كثير في تقرير الآية التي أوردها المصنف: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكم التام، له الحكم الحكمة التامة، له الحكمة التامة والحجة البالغة. نعم. في هداية من هدى وإضلال من أضل. في هداية من هدى وإضلال من أضل. نعم. فلو شاء الله لهداكم أجمعين. وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره. كل هذا دلالة على أن الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الهادي، وأنه هو الذي يهدي إلى سواء السبيل. نعم. وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين. نعم، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. نعم، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سبحانه، لا إله إلا هو. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده في هدايتهم وفي إضلالهم. سبحانه. ثم قال: ومن أسماء الله عز وجل المضافة إلى صفاته وأفعاله. المضافة إلى صفاته وأفعاله. نعم. قوله عز وجل: ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام، فكلمة ذو بمعنى صاحب الجلال والإكرام. والجلال والإكرام هذه من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. فيكون من أسمائه أنه صاحب الجلال وصاحب الإكرام. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ذو الكبرياء والعظمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ثم قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا محل الشاهد. نعم. وهو قوله: يا ذا الجلال والإكرام، حيث ناداه سبحانه وتعالى بأنه صاحب الجلال وصاحب الإكرام. نعم. ثم قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال: حدثنا سلمة بن سليمان المروزي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن حسان عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا بهذا الجلال والإكرام، يعني أرفعوا أصواتكم، نادوا، ألحوا في الدعاء بقولكم: يا ذا الجلال والإكرام. قال يحيى بن حسان فلسطيني. نعم. قال يحيى بن حسان فلسطيني ثقة مشهور، وروي من حديث الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه نحوه، وهذا من رسم النسائي. وهذا من رسم النسائي، يعني من رواية الإمام النسائي في كتابه السنن. نعم. ثم قال: أخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال: حدثنا المقري قال: حدثنا يحوة بن شريح حيوة بن شريح ابن شريح. ابن شريح قال أخبرنا أبو هاني الجنبي الجنبي الجنبي أن أبا عدي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة ابن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا تسأل عنهم ثلاثة لا تسأل عنهم رجل ينازع الله نعم رجل ينازع الله رجل ينازع الله رداءه ينازع الله رداءه, رداءه فإن رداءه الكبرياء فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة وإزاره العزة ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله نعم قال ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.